بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وقد انتهينا من الكلام عن باب ما يفسد الصوم، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب صيام التطوع. قبل أن نبدأ نذكركم إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم سنبدأ في مناقشة أول 50 مسألة، أظن توقفنا عند المسألة رقم 54 صحيح؟ فيوم الخميس إن شاء الله تعالى حيكون نقاش في مسائل إلى المسألة رقم 54. طيب تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامها وقضاء ما أفسد منها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال الشارح رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لأن في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. متفق عليه. نعم. إذن سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بما يستحب صومه من الأيام بعد رمضان. فإنه لا يفترض على الإنسان من الفرائض في الصيام سوى شهر رمضان، هذا هو الفرض، وما سوى ذلك فنافلة. فيذكر ما جاءت السنة ببيان فضله واستحباب صومه، فذكر ابتداء أن أفضل الصوم على الإطلاق لمن أراد أن يصوم نافلة على صورة مستمرة هو صيام داود عليه السلام، وذلك أنه كان يفطر يوما ويصوم يوما، فيصوم نصف الدهر، يصوم نصف الدهر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صيام الدهر، يعني أن يصوم الإنسان صوما لا يفطر معه. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم ويفطر، هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، أنه كان يصوم ويفطر، فلا يسرد الصوم العام كله. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتابع بين أيام الفطر، وأحيانا كان يتابع بين أيام الصوم، ولم يصم صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. فهذه كلها تبين لك السنة في ذلك. وكان هذا منه عليه الصلاة والسلام شفقة بأمته، وإلا فإنه كان يواصل الصيام، يصوم الأيام المتتابعة ولا يفطر أبدا. فكان بدنا قادرا صلى الله عليه وسلم أن يصوم الدهر كله، ولكنه كان يراعي أمته في ذلك حتى لا يشق عليهم. إذن فهذا أفضل الصيام، أن يصوم الإنسان يوما وأن يفطر يوما. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث حسن صحيح. رواه ابن عباس. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا حديث غريب أخرجه الترمذي، لكنه ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف. وروى أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أفضل الصيام هو صيام شهر الله المحرم، يعني أن يكثر الإنسان من صيام هذا الشهر، كما قلنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم شهرا كاملا قط إلا في رمضان، فيعني ذلك أنه عليه الصلاة والسلام من سنته الإكثار من الصوم في هذا الشهر، فإنه من الشهور الحرم وفيه يوم عاشوراء، فيستحب الإكثار فيه من الصوم. وكذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى عشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة هي خير الأيام، بل وبعض أهل التفسير قال هي المقصودة في قوله تعالى وليال عشر، يعني اختلف أهل التفسير هل هي العشر الأواخر من رمضان أم أنها عشر من ذي الحجة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشرة من ذي الحجة. واستحباب الصوم مبني في هذه المسألة على دليلين. الدليل الأول هذا الدليل العام، وهذا دليل صحيح: ما من أيام العمل الصالح، فكل الأعمال الصالحة تستحب ويعظم ثوابها في هذه العشر: الصدقة وقراءة القرآن والصلاة والذكر والصوم، كل الأعمال الصالحة وصلة الأرحام، كل الأعمال الصالحة تستحب في هذه العشر، وربنا سبحانه وتعالى يحبها ويزيد ثوابها فيها، فالصيام داخل في جملتها، فلذلك يستحب الصيام من هذه الجهة بدون تنصيص عليه. الدليل الثاني هو الدليل الخاص في الصوم، وهذا دليل مختلف في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة من أهل العلم أعلوا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشرا من ذي الحجة، فالحديث مختلف في ثبوته. لذلك فدخول الصيام في الحديث الأول العام هو الأكثر ثبوتا وأظهر حجة، لأن تخصيص الصوم يحتاج إلى دليل، والدليل يعني قد أعل. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ومن صام رمضان وأتباعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتباعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. رواه مسلم والأسرم وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. نعم. كذلك مما يستحب صومه أن يتبع الإنسان شهر رمضان بصيام ست أيام من شوال، وقال عليه الصلاة والسلام أنها كصيام الدهر، ووجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهر رمضان فإذا كانت الحسنة بعشر فهذه عشرة أشهر، والستة أيام في شوال بعشر أمثالها فهذه ستون يوما، فصار المجموع اثنى عشر شهرا، فكان كأنما قد صام الدهر. وهذا الحديث ثابت. نعم، قد أنكره الإمام مالك والإمام مالك لا يرى سنية صيام الست من شوال، وكان يقول إن أهل المدينة أو أنه لم يرى أهل المدينة يصومونها. ولكن مع ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يترك لقول غيره، لذلك فإن جماهير أهل العلم على استحباب صيامها وسنيتها. طيب، هل يشترط في هذه الأيام الست التتابع؟ الجواب لا. يعني هل يجب أن يصوم الستة أيام متتابعة؟ الجواب لا، لم يرد دليل على أنه يشترط فيها التتابع. طيب، من أفطر في رمضان سواء كان لعذر أو لغير عذر، هل يجوز له أن يصوم الست من شوال قبل أن يقضي؟ الراجح ألا، يجب أن يقضي أول ما عليه ثم يصوم هذه الست، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعها. فبين أن الست من شوال تأتي عقب صيام الشهر، ومن لم يقضي ما عليه في رمضان فلم يصم الشهر. وعليكم السلام. من لم يقضي ما عليه من رمضان فلم يصم، لا يقال إنه قد صام رمضان. فالراجح أنه يجب عليه أن يقضي أولا، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح والله أعلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألكم وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه مسلم. نعم. وكذلك من الأيام التي يسن ويستحب صيامها صيام يوم عاشوراء، وكذلك صيام يوم عرفة. وصيام يوم عاشوراء مما كان في أول الإسلام، بل كان في صدر تشريع الصيام، فإن الصيام قد نزل على مراتب، فأول ذلك أن كان صيام يوم عاشوراء فرضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أن يصام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يأمر من أفطر أن يمسك بقية يومه. ثم بعد ذلك جعل صيام رمضان على التخيير، ثم فرض صيام شهر رمضان. فصيام يوم عاشوراء من الشهور أو من الأيام التي كانت في بداية تشريع الصوم، وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى اليهود تصوم ذلك اليوم، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، فنحن نصوم شكرا لله على ذلك. فقال: نحن أولى بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر عمره: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. فإن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته بل ومن أمره أن نخالف اليهود والنصارى عمدا، أن نتعمد مخالفتهم. قال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يوافقهم في صيام ذلك اليوم، فأمر أن يصام معه التاسع حتى نخالفهم في ذلك، حتى نخالفهم في ذلك. وهذا يخبرك يا عبد الله أن هذا ليس مشاركة منا لليهود. بعض من يؤول النصوص على غير وجهها جعل هذا الحديث دليل على أن المسلمين يتشاركون مع أهل الأديان الأخرى في أعيادهم، ويجوز أن نحتفل معهم. هذا غير صحيح، بل هذا الحديث من أحاديث طلب مخالفة اليهود والنصارى. هذا الحديث من الأدلة على أن يطلب المسلم أن يخالفهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. كذلك صيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، أو ما نسميه نحن بالوقفة وقفة عرفة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ندب صومه، وسيأتي أنه لغير الحاج. وقال العلماء إن سبب صيام اليوم لغير الحاج أن يشترك مع الحجيج في هذا اليوم المبارك، فلا يخرج منه بلا فضل، فإن هذا اليوم من خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الحجيج على عرفة فإن المسلم يصوم هذا اليوم، ولذلك قد جاء في فضله أنه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. وقال أهل العلم في قاعدة عامة: الأحاديث التي جاءت بتكفير بعض الأعمال للسيئات والذنوب كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، كذلك ما جاء في صيام عرفة، وكذلك ما جاء في صيام عاشوراء، كل هذا بقيد إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها لا تكفر الكبائر، فإن الكبائر تحتاج توبة خاصة. الكبائر تحتاج توبة خاصة. إذن فهذا التكفير للسيئات يكون للصغائر دون الكبائر، يكون للصغائر دون الكبائر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه ليتقوى على الدعاء، لما روي عن أم الفضل بنت حارث أن أناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وقال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله فيه وإجابة دعائه، فكان تركه أفضل. نعم. إذن صيام هذا اليوم مشروع لغير الحاج، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إذ لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها، لما أرسلت إليه أم الفضل بقدح من لبن، وهذا من فطنتها رضي الله عنها. أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس. لما تمار الناس عندها في صوم النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، فبدلا من أن تقطع عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه، فطنت إلى هذه المسألة فأرسلت إليه بقدح من لبن، فإن كان صائما لن يشرب، وإن كان مفطرا سيشرب عليه الصلاة والسلام، فشربه، فعلم الناس جميعا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفطر في ذلك اليوم. قالوا: كي يتقوى الإنسان على العبادة، كي يتقوى الإنسان على العبادة، فإن هذا اليوم هو أجل يوم في أيام الحج، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو من أعظم الأيام وأكثر الأيام التي يغفر الله سبحانه وتعالى فيها لعباده. لذلك فقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي الظهر والعصر في نمرة، فإنه يذهب إلى عرفة عند الصخرات ويدعو حتى تغيب الشمس، يظل واقفا صلى الله عليه وسلم يدعو الله. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتقوى على مثل هذه العبادة التي تستمر لساعات، فقد يحتاج إلى أن يأكل ويحتاج إلى أن يشرب. فلذلك كان صيام عرفة مسنونا ومشروعا لغير الحاج، فإن الحاج مشتغل بما هو أعظم من الصيام، الحاج مشتغل بما هو أعظم من الصيام. نعم. مسألة: ويستحب صيام أيام البيض، لما رواه أبو داود، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. متفق عليه. ويستحب أن يجعل هذه ثلاثة أيام البيض هذه الثلاثة أيام البيض، لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. قال: ويستحب صيام أيام البيض، وهي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، وسميت بذلك لأن القمر يكون فيها مكتملا، فتكون هذه الليالي ليالي بيضاء، ليالي بيضاء. لذلك نبه بعض أهل العلم إلى أن بعضهم يخطئ فيقول الأيام البيض، هذا غير صحيح، هي أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، فيها إضافة، مقصود الأيام التي تكون فيها الليالي بيضاء أي منيرة. وهذه الأيام أو هذه الليالي حقيقة تستطيع أن تقرأ في ضوء القمر يعني براحة بدون تعب ولا مشقة، يكون أو تكون الإضاءة فيها قوية، سبحان الله، يكون لك ظل على الأرض، يعني تكون الساعة الثانية والثالثة فجرا ولك ظل على الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام هذه الأيام الثلاثة، أو سن صيام هذه الأيام الثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء كذلك في بعض الأحاديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فقال العلماء: إن فات الإنسان صيام هذه الأيام الثلاث فإنه يصوم أي ثلاثة أيام خلال الشهر، الأفضل أن يدرك هذه الأيام الثلاث، فإن فاتته فيصوم أي ثلاثة أيام من الشهر. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة. ويستحب صيام الاثنين والخميس، لما روى أبو داود بإسناده عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي لفظ: فأحب أن يعرض عملي ونصائي. كذلك صيام يومي الاثنين والخميس، فهذا من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمداومة عليها فيها خير كثير. وفي بعض الأحاديث جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. فأخذ بعضهم من هذا، وهذا من أعجب الاستدلال، جواز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عجيب جدا، يعني لا أدري والله كيف يقول به أحد. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في هذا اليوم، والصيام ليس احتفالا، الصيام عبادة. كلنا ندرك الفرق بين عيد الفطر وبين شهر رمضان، أين العيد؟ يوم الفطر. أين العبادة؟ شهر رمضان. فالعبادة ليست احتفالا، العبادة ليست احتفالا، هذا صوم. فأين دليل الاحتفال؟ ولذلك هل أنتم تقولون نصوم يوم المولد أم تأكلون الحلوى؟ أين الدليل؟ فأنتم خالفتموه، لو سميناه احتفالا هل احتفلتم مثله فصمتم في هذا اليوم؟ لكنهم لم يفعلوا. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام متى كان يصوم هذا اليوم؟ في كل اثنين، فلماذا لم يصم يوم الثاني عشر؟ بل هذا دليل عليكم، لأنه ما عدل عن صيام ذلك إلى هذا اليوم إلا لأن هذا هو الأصل. يعني أنتم تقولون النبي عليه الصلاة والسلام احتفل في هذا اليوم لأنه ولد فيه، طيب، وأنتم خالفتموه في طريقة الاحتفال إن سميناه احتفالا، وخالفتموه في يوم الاحتفال، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم كل اثنين، أما أنتم فتجعلون يوما واحدا في الثاني عشر من ربيع، فخالفتموه في الموعد وخالفتموه في الكيف. فحقيقة هذا الدليل، لذلك نقول من أعجب ما يكون في الاستدلال لو أنهم أبصروا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، لأنه مخير فيه قبل الشروع، فكان مخيرا بعده قياسا لما بعد الشروع على ما قبله، ولا يلزمه قضاؤه إذا أفطر لأنه غير واجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا نعم أفطر، وإن قالوا لا قال: فإني صائم ولا قضاء عليه لما سبق. نعم، هذه مسألة ويتتعلق هل يجوز لمن صام تطوعا، خلي أقل شيء محمد، هل يجوز لمن صام تطوعا؟ نعم، إذا كانت شديدة خلاص أبلغ، إذا كانت شديدة أبلغ لا تضرر، لا خلاص، لا لا أغلق، لا لا أغلق، أغلق يا شيخ. طيب، إذن الصيام يا إخوة، صيام النافلة هل يلزم بالشروع فيه؟ يعني إذا شرعت في صوم يوم نافلة هل يجب عليك أن تكمله أم يجوز لك أن تفطر متى شئت؟ الصحيح أن صيام النافلة لا يجب بالشروع فيه، صيام النافلة لا يجب بالشروع فيه، فالصائم أمير نفسه، متى شاء أكمل ومتى شاء أفطر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله عنها ويقول: هل عندك من شيء؟ فإن قالت نعم أفطر، ولعله كان نوى الصيام عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء قاعدة عامة: كل الأعمال المستحبة لا تجب بالشروع فيها إلا الحج والعمرة، وزاد بعضهم الصلاة، إلا الحج والعمرة وزاد بعضهم الصلاة، فقالوا فهذه تجب بالشروع فيها. ما معنى تجب يا إخوة؟ إذا دخلت فيها يجب أن تتم، يجب أن تتم، ولا يجوز لك أن تقطع الصلاة إلا بعذر. والحج والعمرة أنت مرتبط فيه بالإحرام، لا تستطيع أن تتحلل حتى تتم النسك أو يكون عليك الذبح، يكون عليك الهدي. إذن فهذه تجب بالشروع فيها، ما سواها من الأعمال الصالحة لا تجب، فلك أن تكمل ولك أن تترك، ولا يجب عليك القضاء. يعني لو أن إنسان أراد أن يصوم مثلا يوما ثم شرع فيه، ثم بدا له في وسطه بعذر أو بغير عذر أن يفطر، يفطر، هل يجب عليه أن يقضي مكانه؟ لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه في ذلك القضاء. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامها وقضاء ما أفسد منهما، لأنهما لا يوصل إليهما إلا بكلفة شديدة وإنفاق مال كثير في الغالب، فإباحة الخروج منها يفضي إلى تضييع المال بغير فائدة بخلاف غيرهما، وإلزامه قضاء ما أفسد منها وسيلة إلى المحافظة عليهما، فلا يضيع ما أنفق عليه، فلا يضيع ما أنفق عليهما. الأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا الأصل، يعني هذا الذي ذكره من التعليل، لكن الدليل قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا دليل وجوب الإتمام. وربنا سبحانه وتعالى لم يفرق بين حج فريضة وحج نافلة، ولا عمرة فريضة على القول بوجوب العمرة مرة، ولا عمرة نافلة، بل أمر بالإتمام في كليهما. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر والأضحى، لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. ثم بعد أن ذكر الأيام التي تستحب في أو يستحب فيها الصيام، ذكر الأيام التي نهي عن الصيام فيها، بعد أن ذكر الأيام التي يستحب صيامها ذكر الأيام التي يكره أو نهي عن صيامها. فابتدأ ذلك بيوم الفطر ويوم الأضحى، والنهي فيها للتحريم، وهذا يعني أنه لا يجوز صومهما، بل وليس صياما أصلا ولا يعتبر شرعا، ويأثم الإنسان على ذلك إن فعل. فلا يصام أو فلا تصام أيام العيد اتفاقا، ولا تصح، لا يصح صيامها، والعبد بذلك آثم يأثم. وهذه المسألة يحتاج المسلم أن يتأملها. العبادة ليست بما تشتهي، ولكن العبادة بما يحب الله سبحانه وتعالى. ليست العبادة حقا، وهذا قد ذكره ابن القيم، ليست العبادة أن تعبد الله بما تحب، ولكن أن تعبد الله كما يحب. العبادة ليست أن تعبد الله بما تحب أنت، فأنت تحب فعل كذا فتعبد الله سبحانه وتعالى به، لا. العبادة أن تعبد الله سبحانه وتعالى بما يحب. ولذلك خرج على ذلك، ذكر العلماء أن العبادة إذا كانت تستحب في وقت معين قد تفضل غيرها مما هو في الأصل أفضل منها. فما هو أفضل الذكر؟ قرآن، كلام الله. لكن بعد التسليم من الصلاة أيهما أفضل، أن تقرأ القرآن أم تقرأ الأذكار؟ أذكار، حتى لو كنت تحب قراءة القرآن. هذا الموضع أذكار ما بعد الصلاة قراءتها أفضل من قراءة القرآن. فلا يأتي أحد يقول أنا أحب قراءة القرآن وأحب كلام الله، نقول جزاك الله خيرا، ولكن ما الذي يحبه الله منك الآن؟ هذه العبادة، أن تعبد الله سبحانه وتعالى بما يحبه هو منك. انظر ماذا يحب في هذا المقام، في هذا الوقت، في هذا المكان، فاشتغل به. فإذا جاء رجل وقال يا أخي أنا أحب الصيام وأجد قلبي فيه وأجد الخشوع فيه، فأنا أريد أن أصوم في هذا اليوم، وأنت ترى الآن لعب الناس وكثرة المعاصي في هذا اليوم فأنا أصومه، يقول له الله لا يحب منك الصيام في هذا اليوم. فتعبد إلى الله بما يحب لا بما تحب. قال الشيخ رحمه الله: مسألة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق. وروى نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. أكمل بعدها. قال: مسألة، إلا أنه رخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصن، لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمنع، إلا لمن لم، إلا لمن لا يجد الهدي. رواه البخاري. كذلك من الأيام التي نهي عن صيامها أيام التشريق، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هي تكملة أيام العيد الأربعة، عيد الأضحى. وسميت بهذا الاسم لأن الناس قديما ما كانت عندهم وسائل حفظ اللحم كما عندنا الآن، فماذا كانوا يفعلون حتى يحتفظوا باللحم مدة طويلة؟ يقددونه. كيف يقددونه؟ يجعلونه في الملح ثم يشرقونه جهة الشمس فيجف وييبس، فيستطيعون أن يحتفظوا به مدة من الزمان، لأن اللحم سريع الفساد. فلذلك سميت بهذه الأيام بأيام التشريق. فهذه الأيام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامها، وقال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إلا في حالة واحدة، لمن كان عليه هدي ولم يجده، فإن من فمن وجب عليه الهدي التمتع أو القران ولم يجده فعليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. الأصل أنه يصوم هذه الثلاثة قبل يوم عرفة، يعني يبتدئ صيامها معه من بداية ذي الحجة، يستطيع أن يصوم هذه الثلاثة أيام. فإن فاتته يجوز له، لأنه سيرجع بعد الحج إلى بلده، يجوز له أن يصوم في أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يرجع فيصوم سبعة أيام. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها صيام أيام التشريق، وما سوى ذلك فإنها لا تصام. قال الشيخ مسألة وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، متفق عليه. نعم، هو بعد أن ذكر يعني هذه الأيام المباركة في الصيام، لأنه على كل حال ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر هي في شهر رمضان، فصيامها من جملة صيام الشهر، لكن فيما يظهر أنه ذكر هنا ليلة القدر من باب ذكر يعني شرف هذه الليلة وفضلها، ولأنه اعتادوا على أن يذكروا ما يتعلق بفضل ليلة القدر وما يتعلق بالاعتكاف في باب الصيام، يعني اعتاد الفقهاء والمحدثون إذا جاء باب الصيام أوردوا فيه كذلك، لأن الصيام في شهر رمضان فتتعلق به مسألة العشر الأواخر وفضلها وصيام ليلة القدر، أو عفوا وقيام ليلة القدر وما فيها من الفضل، وكذلك يذكرون أحكام الاعتكاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر، وكل ذلك متعلق بشهر الصيام، فلذلك جاء ذكرها هنا مع أنه ليس فيها صيام، يعني ليلة القدر ليس فيها صوم هذه ليلة، لكن ذكرت بالمناسبة عقب باب الصيام. نقف هنا إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. هل إيش؟ لا لا يشترط التابع، لا يشترط التابع، وأيضا هي على ما ذكرناه من صام ثلاثة أيام صام الدهر الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صم ثلاثة أيام كأنك صمت الشهر. لا لا لا دليل على التفريق بين الفريضة والنافلة، فإذا أفطر ناسيا فإنه يكمل صومه. لم يذكر شهر شعبان خالص، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلا قليلا، يصومه إلا قليلا. إحنا ذكرناه بس يمكن الله المستعان، كان صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامه. نعم بارك الله فيك. نعم جائز الكلام على عيد الأضحى بس، أيام التشريق فقط هي التي يحرم صومها، أما يوم الفطر هو يوم واحد بس. إحنا اليومين اللي جبناهم دول من عندنا مش موجودين في الشرح، هو أصلا هو يوم واحد يوم الفطر، لكن عيد الأضحى هو الأربعة أيام، يوم العيد ثم ثلاث أيام التشريق. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيك. صيام يوم لا لا كيف يوم النحر هو اليوم العاشر، ذكرنا يوم الفطر ويوم الأضحى هو اليوم النحر. لا لا لا لا لا يستثنى أيام التشريق فقط، يوم الأضحى قلنا يوم الفطر ويوم الأضحى لا يصامان مطلقا، الكلام في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نصوم أي يوم؟ اللي هو الشخص تولد فيه لك، ها؟ تولدت الثلاث فبصوم الثلاث. طب النبي صلى الله عليه وسلم نعمة للناس وهو جزاه الله خير إن شاء الله. طيب والبقية يصوموا معه ولا هو لوحده؟ جزاه الله خير.